كما حدث في الحروب العالمية الأولى أو الثانية، وما زال العالم يعيش الآن في حروب لا تنتهي، وهذه الحروب يموت فيها الملايين، ومع ذلك حينما تقارن بالآثار المترتبة عليها من خير لو ذكر فإنه لا يقارن أبدا بالخير العظيم المترتب على المعارك والغزوات التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلم تكن حروب الرسول صلى الله عليه وسلم الغرض منها أن تفتح أراضي مربعة بالكيلومترات أو الأميال، وإنما كان الغرض من هذه المعارك هو فتح قلب الإنسان، هو نصر الحق. فكانت معارك تقوم على إرساء المبادئ والقيم العظمى التي تقوم عليها الحياة ويقوم عليها استعمار الأرض، كما قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ولذلك إذا نظرنا إلى عدد الموتى من الفريقين في حروب استمرت 10 سنوات، هي عمر عصر النبوة بالنسبة للمعارك العسكرية، لأن المعارك العسكرية لم تفرض إلا في العهد المدني فترة 10 سنوات، وبدأت بالسرايا ثم بغزوة بدر ثم اختتمت بغزوة تبوك. حينما ننظر إلى عدد هذه المعارك وعدد الموتى أو القتلى من الفريقين، فإن المؤرخين حصروا 1001، عدد الموتات الطبيعية أكثر من ذلك بكثير في 10 سنوات. يفتح 1,000,000 كيلومتر مربع، 1,000,000 كيلومتر مربع تفتح في 10 سنوات بعدد من الضحايا 1001 من الجانبين، هذا إعجاز بكل المقاييس العسكرية في الأزمنة القديمة وفي الأزمنة المعاصرة. لماذا؟ لأن المعارك التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم كان الغرض منها أن يفتح قلب الإنسان وأن ترسى المبادئ التي جاء بها جميع رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا تقولوا لي بربكم، أي فاتح في الدنيا استطاع بدون إكراه للناس على الدخول في ديني أن يدخلوا في لغتي؟ حتى الذين لم يدخلوا في دين الإسلام دخلوا في اللغة العربية. أنتم يا أهل مصر، ما كان أجدادكم القدماء يتكلمون باللغة العربية، نفس اللغات القديمة أماتها الإسلام، أماتها الإسلام وأحل بدلا منها اللغة العربية، فأصبحت هي اللغة التي يتكلم بها الذين دخلوا في الإسلام، والذين بقوا على دياناتهم الأولى. فإذا نظرنا إلى من يساكننا في هذه البلاد من أهل مصر القديمة الذين كانوا يتكلمون باللغة القديمة، ما دخلوا في الإسلام وبقوا على نصرانيتهم، ومع ذلك دخلوا في لغة القرآن ودخلوا في ثقافة القرآن. هذا ما حدث في تاريخ الدنيا، ما استطاع فاتح أن يغير لغات الناس لتصبح اللغة الأصلية لأهل البلاد المفتوحة هي اللغة العربية. فدخل الناس في لغة القرآن وفي ثقافة القرآن، وكانت الغزوة الأولى التي أرسلت تلك المعالم هي غزوة بدر الكبرى، مع قلة عدد المقاتلين من الفريقين. أنا لن أخوض لأن الوقت لا يسمح للكلام عن غزوة بدر وعن ملامح غزوة بدر وعن الكلام في سورة الأنفال بتوسع، ويكفي فقط أننا نقول إن هذه الغزوة التي ذكرت في سورة كاملة نزلت في شأنها، ثم مع ذلك نزلت آيات أخرى في سور أخرى تتحدث عنها في سورة آل عمران: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، في سورة آل عمران. ويقول في سورة آل عمران أيضا: قل للذين كفروا، اليهود، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا على أرض بدر، لما خرج اليهود وقالوا وارتفعت الأصوات ما لا يغر محمدا أنه قد التقى قوما لا علم لهم بالحرب، فلو لقينا نحن العلم أننا نحن الناس، نحن الأبطال الذين ورثناها كابرا عن كابر. فجاء الرد في القرآن، قل للذين كفروا، قل للذين كفروا، لم يقل قل لأهل الكتاب أو لليهود، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية فيما حدث في غزوة بدر، آية في فئتين التقتا، فئة المؤمنون تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، كان العدد مضاعف، يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ويأتي ذكر غزوة بدر في موضع آخر في سورة الحج، يقول الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم على أرض بدر، دارت معركة بين فريقين. هذه المعركة لا تظن أنها كانت على الأرض فقط، لا، إنها مستمرة في باطن الأرض أيضا. هذان خصمان اختصموا في ربهم، الآثار والنتائج ليست على الأرض بل في القبر وفي الدار الآخرة. هذان خصمان اختصموا في موضع الخصومة، لم يختصموا على الأرض ولا على مال ولا على سلطان، وإنما كان الخلاف موضع الخصومة في ربهم، فإذا هو الذي يحكم في هذه القضية. هذان خصمان اختصموا في ربهم. انتهت المعركة على أرض بدر وكان هناك منتصر ومنهزم وهناك قتل من الكفار، ما الذي حدث لهم؟ اسمع، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوس أبو جهل ومن كان معه الذين وراهم القليب، البئر الذي لا ماء فيه وضعهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف على شفير القليب ليقول يا أبا جهل يا عتبة يا ربيعة، أخذ يناديهم بأسمائهم. فقال له عمر بن الخطاب إنك تنادي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما قد جيفوا، جيف ماتوا خلاص، ماتوا، كيف تخاطب موتى؟ قال والله ما أنتم بأسمع لي منهم، الله جعلهم يسمعون كلمة النبي الأخيرة. يا أبا جهل يا عتبة يا ربيعة، أخذ يناديهم بأسمائهم، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هم يستمعون في ذلك الوقت. وهذه الكلمة التي قالها الرسول ليست ببدعة، وإنما هو سبيل الرسل من قبل. فاسمعوا إلى سورة الأعراف بعد أن تأتي الصيحة أو الرجفة وتأخذ الكفار، يقول الله عن الرسول هود وصالح وشعيب وغيرهم، فتولى عنهم بعد أن أخذتهم الصيحة وأصبحوا قتلى موتى، فتولى عنهم وقال يا قوم، وهم موتى لابد أن يسمعوا كلمة الرسول الأخيرة وهم على أعتاب الدار الآخرة، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. ويقول صالح يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ويقول شعيب يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. والرسول محمد على أثر هؤلاء المرسلين ينادي ويقول لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أنتم الآن تسألون عني ويقال لكم يا أبا جهل ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ كل إنسان يصل إلى البرزخ القبط يسأل مهما كانت جنسيته ومهما كانت لغته، يسأل من ربك، ما دينك حينما يدخل القبر، من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم محمد عليه الصلاة والسلام. أنتم الآن تسألون عني، فماذا أنتم مجيبون؟ تسألون عن محمد، لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هكذا. إذن هذه الصور المتعددة التي ذكرت غزوة بدر تضاف إلى الكلام الذي ورد بتفصيل كبير في سورة الأنفال، وكذلك سورة الروم. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يوم أن ينتصر الروم على الفرس، ويومئذ ويأتيكم الخبر، يفرح المؤمنون بنصر الله. في غزوة بدر ينتصر المؤمنون على المشركين. سورة الروم سورة مكية، ومع ذلك تتنبأ بما سيحدث في العهد المدني من انتصار المسلمين على المشركين في غزوة بدر. وجاء ذلك في قول ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء. ولذلك غزوة بدر حدث احتفى بها الناس واحتفى بها البلد الأعلى. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ما تعدون أهل بدر فيكم؟ يقول خيارنا، فيقول وكذلك الملائكة الذين حضروا بدر هم خيار الملائكة. حتى الملائكة الذين حضروا غزوة بدر هم أفضل الملائكة وهم خيار الملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. ويقول إذ يغشيكم النعاس أمنة منه، إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الأنفال. وتفضل الله علينا وقمنا بتفسير الآية تفسيرا مفصلا بتفسير السورة سورة الأنفال تفسيرا مفصلا، فليرجع إليه من شاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المسلمون، نحن في هذه الأيام على أعتاب استقبال العشر الأواخر من شهر رمضان، والعشر الأواخر من شهر رمضان هي أفضل ليالي الدنيا كلها، فهي الليالي التي يستعد الناس فيها ويطلبون ويحسون الخطى ويبذلون كل ما في وسعهم من جهد وتعبد لإدراك خير ليلة في الدنيا، وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد اجتهادا ما كان يجتهد في أي فترة أخرى في الزمان في السنة كلها. فكان في العشر إذا دخل العشر الأواخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله، فلا ينام الليل وينقذ أهله ليدركوا الخير ويصلوا ويشدوا بإزره، يعتذر النساء صلى الله عليه وآله وسلم ويشمر عن ساعد الجلد من أجل إدراك ليلة القدر. ولذلك كان يعتكف وشرع الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. إن كانت الظروف التي نمر بها الآن من هذا الوباء الذي نسأل الله تعالى أن يكفينا ويكفي جميع المسلمين شره، هذا الذي عطل شعائر كثيرة بذنوبنا فعطلت شعيرة الاعتكاف وأصبح المصلون يصلون متباعدين وأغلقت المساجد فترة ومنع الناس من صلاة الأعياد من صلوات الأعياد من أجل الاحتراز وتطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل هذا البلاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا وإياكم شرا. فإن الاعتكاف كان سنة وما زال سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل إدراك ليلة القدر. فأوصي نفسي وإخواني السامعين، أوصيكم بأن نستغل أيام العشر. كفانا تقصيرا في الأيام السابقة، إن كنا قد قصرنا فإن العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. فاختموا الشهر بالحسنى واختموا الشهر بالخير، واسألوا ربكم سبحانه وتعالى أن يعينكم على إدراك ليلة القدر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألته السيدة عائشة بما تدعو إن علمت أي الليالي هي، قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأكثروا من الدعاء بهذا المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالأدعية الثابتة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، عاملين على نشر السنة قابعين للبدعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. أقم الصلاة.